قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ضابط القرآن المكي، هو ما نزل قبل الهجرة سواء نزل في مكة أو في غيرها. وأما القرآن المدني كما ذكرنا غير مرة فهو الذي نزل بعد الهجرة سواء نزل في المدينة أم في غيرها. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، هذه من الحروف المقطعة التي في أوائل السور، وهذا من إعجاز يعني كلام الله عز وجل، والبشر لا يتكلمون مثل ذلك. فالبشر كلامهم بين شعر ونثر، والشعر كان مقدما عند العرب، فلما جاء القرآن لا هو شعر ولا نثر، وإنما هو آيات وصور وقرآن وفرقان، أسماء جديدة لمسميات جديدة لا عهد للبشر به. والعلماء يتكلمون في الحكمة من ذلك أنه تكون هذا الكتاب المعجز من هذه الحروف التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل في أقصر صورة منه، تحداهم في القرآن المكي وتحداهم في القرآن المدني: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة. وأقصر صورة في القرآن ثلاث آيات، صورة الكوثر. وعجز البشر جميعا عن الإتيان بصورة من ثلاث آيات. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ومعنى تنزيل من الرحمن الرحيم أنه نزل مرة بعد مرة، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله تعالى: وقرآنا فرقناه، نزلناه مرة بعد مرة، لأن القرآن كان ينزل على حسب الأسئلة والحوادث والأحداث والأمور التي تحصل للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فينزل القرآن إجابة لسؤال أو تعليقا على حادثة أو بيانا لأمر، فلذلك نزل مرة بعد مرة. تنزيل من الرحمن الرحيم، والرحمن اسم الله عز وجل ولم يتسمى به غيره، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لم يتسمى بالرحمن إلا الله، والكفار لما أنكروا اسم الرحمن، نعم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. نعم، فكانوا ينكرون اسم الله الرحمن، ولذلك يعني تكرر اسم الرحمن في كثير من سور القرآن لإقامة الحجة على المشركين في ذلك. تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن الذي عمت رحمته الخلائق جميعا، والرحيم والذي له رحمة خاصة بالمؤمنين، كقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما رحمة خاصة، لأن فيها الهداية والسداد والرعاية والتوفيق والهداية، بخلاف الرحمة العامة لجميع المخلوقات. إذن الرحمن الذي عمت رحمته الخلائق كلها، وأما الرحيم الذي له رحمة خاصة بالمؤمنين. وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم دلالة على ماذا؟ دلالة على أن القرآن نزل رحمة من الله بالعباد، ولذلك يعني سماه الله جل وعلا كذلك: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والعلماء يقولون: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، كقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. إذن القرآن، إنزال القرآن رحمة من الله. لماذا؟ لأن فيه بيان أوامر الله جل وعلا وبيان نواهيه، وفي بيان الصراط المستقيم الذي متى سلكه الناس وصلوا إلى دار السلام، وتجنبوا العطب، وتجنبوا الهلاك الذي ينتظر الكفار والعصاة والفجر في الدنيا قبل الآخرة. لذلك تنزيل من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن القرآن رحمة من الله جل وعلا بعباده. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. آية هنا مضمنة عدة معاني، الآية تضمنت عدة معاني. المعنى الأول أن الله جل وعلا نوه بشرف هذا الكتاب، كتاب فصلت آياته. ومن تفصيل آياته، التفصيل بمعنى التبيين والتوضيح، من تفصيل آياته ومن توضيح آياته أنه بلغة العرب، وهي لغة غزيرة المعاني، فصيحة الألفاظ، واسعة الأفنان، فلذلك لا التباس في معانيها بخلاف اللغات الأخرى. ولذلك نوه الله جل وعلا بكون القرآن عربيا في غير موطن من كلام الله جل وعلا، بلسان عربي مبين. ومن تفصيل آياته كذلك بأن الله جل وعلا جعله قرآنا، قرآنا يعني يقرأ ويتلى، وهذا يدل على أنه يسهل حفظه ويسهل تلاوته. ولذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن أنه كان يحفظه عن ظهر قلب، وكذلك شأن المؤمنين أنهم يحفظون كلام الله عز وجل عن ظهر قلب، وهذا لم يوجد في الأمم السابقة. الكتب السابقة لم تكن هذه الكتب ميسرة للحفظ والتلاوة، أما القرآن فهو ميسر لذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون يحفظونه عن ظهر قلب، وهذا من تفصيله أيضا. لذا قال كتاب فصلت آياته قرآنا يقرأ ويتلى ويسهل حفظه، أطفال المسلمين يحفظون كلام الله جل وعلا. فهذا يدل على عظمة هذه الأمة وعلى فضلها على غيرها من الأمم، فإن هذا لم يوجد في أمة غير هذه الأمة. كتاب ومسألة حفظ القرآن مسألة عظيمة، ليست مسألة سهلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدفن شهداء أحد كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، وهم شهداء جميعا، فإذا أشير إلى أحدهم أن هذا كان أحفظ من الآخر قدمه في اللحد، فهذا يدل على فضل القرآن وأهله. نعم. ولذلك سمى الله جل وعلا تلاوة القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وإحنا فهمنا المعاني هنا، هو من لغة العرب، وكذلك قول قرآنا يسهل حفظه. لكن إذن هذا كله تنويه بشرف الكتاب حتى تعظم قيمة الكتاب في قلوب المؤمنين، حتى يعظموا كلام الله عز وجل. وهذا هو شأن المؤمن مع القرآن، أنه معظم لحرمات الله ومعظم لشعائر الله جل وعلا. لكن لا ينتفع بهذا القرآن كل أحد، لذلك قال إنما ينتفع به. الانتفاع بالقرآن نعمة عظيمة وشيء خاص يخص الله عز وجل به أحبابه وأولياءه. لذا قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إذن لا ينتفع بالقرآن كل أحد، ولذلك الكفار كان يقرأ عليهم القرآن ولم ينتفعوا به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خص الانتفاع بالقرآن بأهل الإيمان بالمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن نعمة الانتفاع بالقرآن نعمة عظيمة، فإذا وهبك الله جل وعلا هذه النعمة أنك تنتفع بكلام الله جل وعلا وتنتفع بمواعظه فهذا من فضل الله علينا وعليكم. وحين لا ينتفع المرء بكلام الله سبحانه وتعالى ولا تؤثر فيه مواعظه فهذا نزيه شؤمه، لأن الله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن قولي لقوم يعلمون، إذن هذا تنويه بشرف المؤمنين أنهم ينتفعون بهذا الكلام، ينتفعون بكلام الله سبحانه وتعالى. بشيرا ونذيرا، يعني من أغراض إنزال القرآن أنه بشير ونذير. بشيرا يبشر المؤمنين، البشرى هو الإخبار بالخبر الصار، فالقرآن يبشر المؤمنين بما أعده الله عز وجل لهم في جنانه، ويبشر المؤمنين برضوان الله عز وجل عنهم، وينذر الكافرين. والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف والتهديد، كقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إذن من أغراض إنزال القرآن، والقرآن له أغراض كثيرة في إنزاله، هذه من بعض أهداف ومقاصد إنزال القرآن، أنه بشير يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وكذلك وينذر الكفار. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، نعم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذن هو كذلك، إذن هذا من أغراض القرآن. من أغراض أيضا إنزال القرآن أنه تثبيت قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هذا من أغراض يعني تنزيل القرآن، تثبيت فؤاد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه حين يسألونه عن شيء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، نعم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، هذا في تثبيت لقلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أغراض إنزال القرآن أيضا أنه فرقان يفرق بين الحق وبين الباطل وبين الهداية وبين الضلال، لذلك سماه الله فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بشيرا ونذيرا، طيب كون القرآن من لغة العرب فهذا شرف، تنويه بشرفه، وكونه قرآنا يتلى ويسهل حفظه فهذا أيضا تنويه بشرف القرآن. فماذا فعل الكفار مع هذا القرآن؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قابلوا هذه النعمة العظيمة بماذا؟ بالتكذيب وبالكفر به. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سبحان الله، هذه الصورة تليت على الكفار في مكة، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وغيرها وتلا غيرها من صور القرآن، لكن لم ينتفعوا به وكفروا به، لذا قال جل وعلا: فأعرض أكثرهم. ولم يكن لهم ذلك، لأنهم كانوا عربا وكانوا أهل لغة وبيان، هم يعلمون عظمة القرآن، ولذلك كانوا يأتون إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه سرا حتى يستمعوا القرآن منه. نعم، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إذن من حلاوة القرآن أنه كان يأخذ بقلوبهم ويأخذ بعقولهم حتى يظنوا أنه سحرهم، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، من حلاوة القرآن. العربي يعني تؤسره اللغة، تأخذ بمجامع قلبه، فلذلك كانوا يخفون ذلك في صدورهم. فأعرض أكثرهم فأكثرهم لأن البعض آمن، لكن الأكثرية فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون حال الله بين قلوبهم وبين القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، في حجاب موجود، هم سيعترفون بذلك. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. طيب كانوا بيسمعوا ولا لا؟ فهم لا يسمعون، فهم لا يسمعون سمع الهداية وسمع الاستجابة وسمع الطاعة والانقياد، كانوا يسمعون سماع الأنعام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. أنت تعرف الأنعام؟ يعني الواحد الذي يسوق الأنعام لما الإلحاد الذي يحدث في الذي يسوق الأنعام والدواب والماشين، هي الماشية تسمع صوتا فقط، هي تفقه هذا الصوت؟ لا تفقه ولا تعلم ما فيه، لكن هي تسمعه. فضرب المثل للكفار بهؤلاء الأنعام، والقرآن يمثل الكفار بالدواب. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بحواسهم، لم ينتفعوا بالسمع والبصر والأفئدة. والسمع الذي أولك الله إياه، والبصر الذي أعطاك وهبك الله جل وعلا كذلك وهبه سبحانه وتعالى لك، والقلب الذي بين صدرك، هذا الكلام ده مش الكلام ده له ضريبة، له يعني مسؤولية. الحواس دي كلها حتى تستعملها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلما ينتفع الكفار بحواسهم حشروا يوم القيامة على الصفة التي كانوا عليها في الدنيا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعون بهذه الحواس في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة يحشر أعمى، أعمى البصر، أعمى حقيقي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طيب قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كان في الدنيا بصيرا، فلماذا يحشر يوم القيامة أعمى؟ والموطن القيامة ليس هناك موطن القدم لأحد، ولا يلوي أحد على أحد يوم القيامة. فسأل الله سبحانه وتعالى قال كذلك أتتك آياتنا، أي في الدنيا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. أنت في الدنيا عندك البصر لم تنتفع به، لن تستعمله في مرضاة الله، فحجبت عنك هذه النعم لأنك لا تحتاجها اليوم، كنت تحتاجها في الدنيا، لكن اليوم خلص وقت الانتفاع بها كان في الدنيا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني نحن لا نفقه ما تقوله. الأكنة جمع كنان، كأغطية جمع غطاء. وقالوا قلوبنا في أكنة، أكنة يعني في أغطية، وفعلا قلوب الكفار هكذا. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القلوب ذكر أربعة من القلوب: قلب مربوط على غلافه وهذا هو قلب الكافر، وقلب فيه مثل السراج يزهر وهذا قلب المؤمن، والسراج اللي فيه الفطرة النقية. فهنا يقولون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، أي في أغطية من الوحي المنزل من السماء، لا تفقه الوحي المنزل من السماء. ولذلك هم حين كانوا يسمعون القرآن أكثرهم لا يفقهون معانيه. يعني عروة بن مسعود الثقفي لما جاء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويجادله على القرآن ويساوم النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل هذه الصورة. والحديث رواه الإمام عبد بن حميد ورواه ابن إسحاق كذلك في السيرة ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي كذلك. فماذا فلما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سألوه ماذا أجابك؟ قال لم يجبني إلا أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقالوا يا رجل، الرجل أجابك الرجل بالعربية ولا تفقه ما فيه؟ قال ما فهمت شيئا مما قال إلا أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كما في هذه الصورة. إذن الكفار وقالوا قلوبنا في أكنة، القلوب محجوبة، نسأل الله السلامة والعافية. عشان ذكرنا بأن الانتفاع بالقرآن ده من سمات المؤمنين، فالكافر قلبه محجوب. وفي آذاننا وقر، والوقر اللي هو إيه؟ الصمم، في ثقل. الوقر مأخوذ من الوقر بمعنى الحمل، وهو عبارة عن صمم هي في الأذن. وفي آذاننا وقر يعني صمم لا نسمع. ومن بيننا وبينك حجاب، وفي حجاب بيننا وبينك. والمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجاب لا يرونه، يحول بين القرآن وبين قلوبهم. إذن حين يخاطب القرآن شغاف قلبك، وحين يلامس القرآن قلبك، فهنا تعلم نعمة الله جل وعلا عليك، أن الله جل وعلا أدخل هذا القرآن على قلبك كما أدخله على بعضهم. فكان يسمع، مش بعضهم كان يضع القطن في أذنه حتى لا يسمع القرآن، وكان ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يسمع القرآن فيسلم. نعم. إذن هم قالوا إحنا الحواس كلها لا تفقه، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا لي وفي آذاننا وقر صمم ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. خلاص بقى كل واحد مننا يعني يستمر في طريقه، فاعمل بما بالتوحيد الذي تدعونا إليه وبالوحي الذي تدعيه. إننا عاملون، ونحن سنعمل أيضا بما وجدنا عليه آباءنا بالشرك والكفر وعبادة الصنم وأكل الميتة وقطع الأرحام التي كانت بينهم، فاعمل إننا عاملون. كان كل واحد يستمر في طريقه. وطبعا قالوا فاعمل إننا عاملون لأننا لا نفقه كلامك ولا نفهمه، مع أن الكفار كانوا كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم كانوا يخافون من القرآن جدا، والطريقة التي كان يستعملها الكفار هي طريقة أيضا بيستعملها الفجرة والمنافقون حاليا، حين ينشرون في الناس الأغاني وأحاديث الفسق، كل هذا من صد الناس عن كلام الله سبحانه وتعالى. وفعلا الحاجات دي بتصد الناس عن القرآن. وانت فاكر اللي بيسمع الاغاني والحريص المداوم على سماع كلام الفسق والفجور هيقدر يسمع القران؟ مش يستطيع. ولذلك بعض هؤلاء ممكن يسمع الاغنيه مثلا ساعه ساعتين، يجلس ساعه لكن لا يستطيع سماع القران خمس دقائق. وهو المسؤول عن نفسه. انت اودعك الله جل وعلا قلبا وانت صغير، أوضعك الله جل وعلا قلبا نقيا سليما، وقال لك حافظ على هذا القلب، ولو أتيتني يوم القيامة بالقلب كما سلمته لك فأنت من أهل السعادة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن الناس ماذا تفعل؟ هي التي تغير، تدنس القلب، تغير الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليه. لذا قال جل وعلا لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا الفطرة التي فطركم الله عز وجل عليها. فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هنا أمره الله، قل الأمر هنا من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالآية هنا أمره الله عز وجل أن يخبرهم بذلك حتى يعلم أمرين. الأمر الأول بأنه بشر، لم يخرج النبي صلى الله وسلامه عليه عن كونه بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما في اللغة العربية أسلوب حص، أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، ومع كوني بشرا يجري علي ما يجري على البشر ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، إذن يجري عليه ما يجري على البشر، وله صفات البشر، يتزوج ويأكل ويشرب حتى يرد عليهم ما عابوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وكذلك كان المرسلون قبل النبي صلى الله وسلم عليه. ثم كونوا بشرا ليس عيبا، لأن هم كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر. نعم، يعني وكذلك الأمم المكذبة، طيب هو لابد أن يكون بشرا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهو لو لم يكن بشرا مثلهم يبقى لم يفقهوا كلامه. ثم إن الرسول صلى الله وسلامه عليه هو ممثل لهذه الرسالة، وكونه ممثلا لهذه الرسالة يبقى هذا هو النموذج العملي الذي يحاكى ويقلد. إذن لابد أن يكون صفاته قابلة للتقليد وللمحاكاة حتى يتبعوه. طبيعة الملك مختلفة عن طبيعة البشر. لما كان جبريل ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يحدث؟ كان يحدث أمر جلل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد الحر من ثقل الوحي. طبيعة الملك مختلفة عن طبيعة البشر. ولما أخذه قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. في اختلاف بين طبيعة الملك وبين طبيعة البشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الدابة، فكانت تسيخ قوائم الدابة، تبرك الدابة من ثقل الوحي. وأوحي النبي صلى الله عليه وسلم ورجله على رجل أحد الصحابة، كادت رجل الصحابي أن ترد لتكسر من الثقل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم بشرا هذا حتى يفهموا كلام الله، وحتى يعقلوا له يعني موعظة، وحتى يكون أنموذجا يحاكى ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والوحي في اللغة هو الإعلام في خفاء، يوحى إلي ينزل الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه فيخبر بكلام الله، ثم يبلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه الناس بكلام الله عز وجل. إذا ليس من عندي شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه القضية الكبرى، قضية الرسالات. لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ لهذه القضية، قضية التوحيد، القضية العظمى، قضية جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي القضية الكبرى، لأن التوحيد هو مفتاح الجنة. لا يدخل الجنة إلا من كان موحدا. ونقيض التوحيد الشرك، والشرك غير ذنب غير قابل للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن القضية العظمى في الكتاب ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هي دي القضية العظمى، قضية الرسالات كلها هي قضية التوحيد، ولذلك هي القضية العظمى التي يجب أن تعيش عليها في الدنيا، تحقيق التوحيد في عبادتك. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، توحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت تستقيم في الدنيا على التوحيد حتى بإذن الله جل وعلا إذا استقمت على كلمة التوحيد في الدنيا رزقت بها عند الموت، سهلت عليك عند الموت، المشرك لا يستطيعه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. فاستقيموا إليه، ومسألة الاستقامة دي أمر جلل. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في من الصور التي شيبته لما قال له أبو بكر شبت يا رسول الله ظهر عليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها. في صور شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، منها صورة هود وأخواتها، ويعني إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، وهذه صور شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن صورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فمسألة الاستقامة أمر عظيم، والاستقامة تمشي في خط مستقيم على على على أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تروغ يمنة ولا يسرى، وهذه الاستقامة. فاستقم كما أمرت، شيء عظيم. وحين تجد نفسك بفضل الله مستقيما فلتعلم أن هناك ملايين غير أن هناك ملايين غيرك لا تعرف للاستقامة معنى، ولا تستطيع أن تستقيم على الطريق التي أنت الحمد لله يسهل عليك الاستقامة عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا؟ يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كونك مستقيما تحب أوامر الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن نواهيه، هذه أعظم كرامة الله لك، كرامة عظيمة جدا. مش كرامة أن تطير في الهواء، طب بعد ما تطير في الهواء لا شيء. الكرامة الحقيقية أن تكون مستقيما دينا معظما لحرمات الله تقيا. لذلك قال فاستقيموا إليه، وضمن هنا معنى الاستقامة الإخلاص لله عز وجل. لذا قال فاستقيموا إليه، أي فاستقيموا حال كونكم مخلصين له الدين. فاستقيموا إليه واستغفروه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، حديث ثابت في الصحيح، أنك أنت لا تستطيع أبدا في جميع أحوالك أن تكون على حال الاستقامة. هيحدث منك إيه؟ هنات ولا لا؟ يحدث منك هنات. لذلك قال فاستقيموا إليه واستغفروا. الاستغفار لماذا؟ لما سيحدث من خروقات للاستقامة، ولا بد من هذه الخروقات. كل بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا لابد أن يحدث هنات. لذا قال فاستقيموا إليه واستغفروا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم أن البشر بشر، هيجري عليهم ما يجري على البشر، يصيب مرة ويخطئ أخرى. فحين يصيب فهذه الاستقامة، وحين يخطئ فشأن الاستغفار. وهذا هو شأن المؤمنين، والذين إذا فعلوا فاحشة، ممكن المؤمن يفعل فاحشة قد يحدث منه ذلك، بس في هنا خاصة يعني تميزه عن غيره. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هو هو المؤمن. وذلك الصحابة نزل فيهم حدود، بس متى حدث من أحدهم ذنب بادر للتوبة والإنابة، وإذا المسلم يقول يا رسول الله طهرني أصبت حدا من حدود الله، بشر. إذا قال فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين، وويل للمشركين، ويل في اللغة كلمة تدل على معنى الهلاك والوعيد، كلمة تدل فيها وعيد، وويل للمشركين. وفي سورة المرسلات توعد الله المشركين 10 مرات، ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات توعد الله سبحانه وتعالى المشركين. وويل للمشركين الكفار الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهنا الذين لا يؤتون الزكاة، المفسرون هنا في تفسير الزكاة على معنيين. المعنى الأول للزكاة أن المقصود هنا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، المقصود زكاة النفس، طهارة النفس، لأن الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة. والمقصود هنا توعد الله المشركين الذين لم يطهروا أنفسهم من الشرك، من دنس الشرك. لذلك سمى الله المشركين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. النجاسة هنا ليست نجاسة معنوية، إن مشرك جسمه نجس، وإلا كان يدخلون مسجد النبي صلى الله وسلم عليه، وكان أسيره يربط يا في المسجد ولا لا، كان يربط في المسجد. إذن ليست النجاسة نجاسة حسية، وإنما النجاسة نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. إذن الوجه الأول هنا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الزكاة بمعنى طهارة النفس، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن الزكاة هنا هي الزكاة فعلا، العبادة، الإنفاق. لكن يعترض هنا على الوجه الثاني بأن فرائض الزكاة كانت في المدينة في السنة الثانية بعد الهجرة، لكن ليس هناك مجال لهذا الاعتراض. لماذا؟ لأن فرض الزكاة كان بمكة، لأن الله جل وعلا ذكر في سورة الأنعام وهي سورة مكية، نعم، وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا هو الزكاة. إذن فرض الزكاة كان في مكة، لكن تفصيل مقادير الزكاة كان في المدينة. إذن لا يعترض على هذا، إن إذن يجوز هنا في هذه الآية الوجهان صحيحان. وإذا احتملت الآية وجهين وأمكن حمل الآية على الوجهين كان أولى. يبقى هنا توعد الله المشركين لأمرين، الذين لا يؤتون الزكاة لأنهم لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالله، وهذا هو المعنى الأول للزكاة. والثاني توعدهم على عدم إنفاق المال، لأنهم كانوا لا ينفقون المال. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون، كانوا يكفرون بالبحث والجزاء والحساب والجنة والنار، والجنة والنار. لذلك قال جل وعلا وهم بالآخرة هم كافرون. نجتزئ بهذا القدر حتى نعطي الاخوه، يعني انا ان شاء الله في الايام المقبله مش هخلص على الشروق، لان لسه الان باقي فضل الله ثلث ساعه على الشروق، حتى اعطيكم وقتا لقراءه الورد في القران. ان انت حاول دايما انت بعد رمضان تستقيم باذن الله جل وعلا على مساله المحافظه على وردك في القران. احنا ان شاء الله جل وعلا دائما هنعطي وقتا لتلاوه الورد من القران. المفروض انا اخلص قبل كده ب10 دقائق، يعني إن شاء الله الدرس حينتهي قبل الصلاة بحوالي نصف ساعة. الصلاة الآن 5:15، لأن الشروق 5 على الخامسة، يبقى تصلي 5:15، فإن شاء الله الدرس حينتهي قبل الشروق قبل الصلاة بنصف ساعة، حتى يكون عندك وقت لتلاوة الورد القرآني. وهذا هو من فضائل رمضان. رمضان لما بعد رمضان أنك تواظب وتواصل المسير. وإذا كان رمضان شهر القرآن فهذا فمن شكر نعمة الله عز وجل على يعني علينا بإنزال القرآن أنك تداوم تلاوته وتداوم حفظه. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.